الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا المين؟ الان قلت موتي ولا؟ عليكم السلام ورحمة الله. هاي ان قلت اشكال عليه من بالله لمنسى. امس اخير حكايتنا شنو هي اشكال؟ قلنا القائل بالتداخل ايش يحتاج الى كم تصرف؟ احد تصرفات ثلاثة. الثاني ايش كان؟ هو كان حكينا بالثاني. التصرف الثاني ايش كان بالله لننسى خل نستذكره. عليكم السلام ورحمة الله. التصرف الثاني ايش كان استذكروه؟ أن نقول بأنه يحدث وجوبان، ولكن طبيعة الوضوء عند البول غير طبيعة الوضوء شنو؟ عند النوم. فكل طبيعة متعلقة علما لوجوب مستقل. أنت تقول بالتداخل يعني يكفي وضوء واحد، إذا طبيعتين وجوبين شلون تقول يكفي الواحد؟ قلنا ايش قال؟ هيك قال أجاب، ولكن بما أن الطبيعتين انطبقتا عليه من انطبقتا؟ على شيء واحد، وأتي بالأمر الأمر الموجود في كل من طبيعتين أتي به بقصد الامتثال، فيصدق أني امتثلت كلا الأمرين ولو كان بوضوء، ولو كان بوضوء واحد، كما شبهنا ديما إذا تتذكرون بأكرم عالما وأضف هاشمي إلى آخرين. لكن لرب مشكل يشكل. درسنا الجديد من الآن، درسنا الجديد من الآن. يقول شيخنا انت قلت امتثال يحصل بمن؟ بما تصادق تصادقت عليه الطبيعتان، بما تصادقت عليه الطبيعتان، طبيعة الوضوء النومي وطبيعة الوضوء البولي، تصدقان عليه من؟ عليه من تصدقان؟ على هالوضوء الواحد سيحصل الامتثال، امتثال كلا الأمرين بهذا الوضوء الواحد. مو هيك قال يولا؟ ويرد عليه أن لازم هذا كون هالوضوء الواحد متصف بمن؟ بوجوبين. مو هيك يولا؟ إذا قلنا أكرر، إذا قلنا الامتثال يحصل بمن؟ بما تصادقت عليه الطبيعتان. ما هو الذي تصادقت عليه الطبيعتان؟ هذا الوضوء الواحد. إذا امتثال كلا الأمرين يصدق، فلازمه أنه تعلق وجوبان بمن؟ بهذا الوضوء الواحد الذي تصادقت عليه الطبيعتان. وتشكوا بيها لا بد تقول اللي شكوا بي اقولك اجتماع مثلين وهو تجتماع ضدين ما يجوز. هذا ان قلت هيك هذا اشكال. جوابه شنو جوابه؟ خل اقرا. ان قلت كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن ذلك؟ يا هو ذلك هو قاعد يفسر ذلك. هو قاعد يفسر كلمة ذلك، أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان. شلون يمكن مع استلزامه محذورة اجتماع الحكمين المتماثلين فيه؟ إذا يصدق الامتثال بهذا الوضوء الوعد، يعني حكمان متماثلان أكو اجتماع مثلين مستحيل. قلت يجيب بجوابين. الجواب الأول هذا، أن انطباق العنوانين والطبيعتين على شيء واحد يوجب اتصافه بأصل الوجوب. لا اتصافه بما بوجوبين، لا لا لا، بأصل الوجوب. يعني هذا الوضوء الواحد بعد أن انطبقت عليه الطبيعتان يصح أن نقول ماذا؟ هو واجب، اتصف بالوجوب. لا أن هذا الوضوء الواحد قد اتصف بمن بالوجوب حتى يجي الإشكال، لا، متصف بأصل الوجوب بطبيعة الوجوب. مثل ما أنا أمثل، عندي فرض صديق هذا جاي من السفر، يكون أزوره يو لا، يجب زيارته يو لا لأجل السفر، بلي، ومسوي هم عملية جراحية نستجير بالله، فيجب زيارتهم لأجل ذلك. وزين وهو هم قبلا كان جايني قبل يوم يومين، فرد الزيارة ماذا؟ واجب. فحينئذ في مثل هذه الحالة زيارة الصديق ايش راح تصير؟ متصفة بأصل الوجوب أنها واجبة، لا أنه شنو متصفة بالوجوبات بثلاث وجوبات. لا، كون مريض عملية جراحية، كون زارني، كون قد سافر، هذه تصير مناشئ وأسباب لاتصاف زيارتي له بمن بأصل الوجوب، ولا تصير منشأ لأن تتصف زيارتي له بوجوبات ثلاثة. موردنا هم من هالقبيل، نقول انطباق طبيعتين على هذا الوضوء الواحد، طبيعة الوضوء النومي والوضوء البولي، يوجب اتصاف بأصل الوجوب ولا يوجب اتصافه بمن بالوجوبين حتى يجي الإشكال. هذا مضافة لو اتصف بالوجوبين، أي محذور؟ بناء على جواز، بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين. وهنا نقول لو قلنا احنا خو ما نقول هذا جواب على مبنى القوم، هنا نقول ها هذا الوضوء الواحد يتصف بوجوبا لا بأس. من جهة أنه ينطبق عليه وضوء نومي يتصف بوجوب، ومن جهة ينطبق عليه وضوء بولي يتصف بوجوب آخر لا بأس بذلك، بناء على جواز اجتماعي التكليفين بعنوانين لو قلنا، لكن احنا ما نقول. فالصحيح الجواب الاول فقط، قلت انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين، بل غاية الامر ان انطباقهما عليه يكون منشأ المذ الاتصاف باصل الوجوب، هاي باصل الوجوب باصل من عدي. لو كان يقولها الاخوند العبارة كانت تصير اوضح، بل سيكون منشأ علم الاتصاف اصل الوجوب لانتزاع صفة الوجوب لاثنين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين، بل غاية الامر ان انطباقهما عليه يكون منشأ علم الاتصاف باصل الوجوب، هاي باصل الوجوب باصل من عدي. لو كان يقولها الاخوند العبارة كانت تصير اوضح، بل سيكون منشأ علم الاتصاف اصل الوجوب لانتزاع صفة الوجوب له، يعني راح نقول نوصل انه واجب، مو انه يصير منشأ لان متصف بالوجوب مرتين كما وضحت ذلك بمثال زيادة الصديق، مع انه هذا جواب ثاني على القول بجواز الاجتماع، لو قيله بجواز اجتماع التكليفين بعنوانين لا محذور في اتصافه بالوجوبين، يعني طبيعي اذا كان بعنوانين كما في موردنا، بخلاف ما اذا كان بعنوان واحد، اذا افترضنا عنوان واحد هو ما يجوز، لكن اذا بعنوانين كما في موردنا يجوز بعد. تفهم؟ لعل الامر بالفهم اشارة الى انه يا شيخنا انت ايش قلت؟ يتمكن ان يقصد شنو يقصد؟ امتثال كل الامرين بهذا الوضوء الواحد، هذا معناه ان كل الامرين كل الوجوبين موجودين حتى يمكن اقصد امتثالهما. خلاص اكرر اقول، هو صاحب الكفاش قال يمكن ان يقصد، بل قال يلزم ان شو يقصد؟ امتثال كلا امرين، كما امس في العبارة من امس ماذا قريناها هكذا، فاذا قصد امتثال كلا امرين يسقط كلا الوجوبة. احنا نقول له اذا يقصد امتثال كلا امرين يعني كلا الوجوبة موجود حتى اقصده، هو اللي اذا اثنين ما موجود ايش اقصده؟ فاذا على هذا الاساس ماذا جوابك الاول؟ الاول ليس هذا افهام دغدغة في من؟ في الجواب الاول، يعني سويته على الضوء بياني، يعني نقول الجواب الاول ايضا ليس بتام. انت قلت انطباق العنوانين منشأ الانتزاع اصل وجوب لا وجوبه، احنا نقول لك لا اكو وجوبه، ليش؟ انا قلت يقدر يقصد امتثال كل الامرين، يعني معناه كل الامرين اكو كل الوجوبين اكو. خاب اول التزام، يلا ابويا بالعجل شو لنا نتأخر بحدوث الاذى، اقول هاي اول التزام عطف عليه من مو امس قلنا القائل بالتداخل كم وجه يحتاج؟ الثالث، هذا الثالث، هذا شهادة عطف عليه من، تقدر تقول لي ولا يعني قبل ايش قد؟ قبل ايش قد يعني سطر يا سطرين يا ثلاثة يا اربعة؟ لا هواي عطف على قول اول التزام، بكون متعلق الجزاء عطف على ذا. استفدتم هذا وين اقول اني ولا يعني امس ايش قلنا؟ قلنا فلا بد عن القول بالتداخل من التصرف فيه اما بالالتزام، هاي الاول. اما الثاني دور هوين او الالتزام، هذه الثالثة او الالتزام، هذا التصرف الثالث. ان نلتزم، ايش نلتزم؟ بانه عند السبب الاول يحدث وجوب، عند السبب الثاني قلت ايش يحدث؟ تأكد ال... تأكد ال... او الالتزام بحدوث الاثر. الاثر شنو؟ وجوب الوضوء. عند وجود كل شرط يحدث اثر، لكن الا ان الاثر في الشرط الاول حينما يحدث، الا انه يعني الاثر وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الاول، عند يعني في مثالنا الذي امس كنا نحكي به، نقول الاثر هو حدوث الوجوب في الشرط الاول وتأكد وجوبه عند الآخر، يعني عند حدوث الشرط الثاني. مولانا إذا كم تصرف يحتاج هذا صاحبنا؟ كم واحد قلنا يحتاج؟ ثلاثة. أو ذاك صاحبنا الآخر كم تصرف قلنا يحتاج؟ صاحبنا ذاك القائل بإيمان بعدم التداخل كم تصرف يحتاج؟ الى واحد. ياهو الواحد تتذكر امس قلناه ولا؟ قلنا يقيد كلمة الوضوء وين؟ متعلق الجزاء في الشرطية الثانية. بمن يقيده؟ مرة اخرى هيك يقول. بعد ما عرفت هذا، يلا الان خل نجرى عملية موازنة ومقايسة. يلا يلا بويا خل نشوف شنو ما يقول القائل بمن بالتداخل يحتاج الى وجوه ثلاثة. يقول الاخونت لا وجهه ايه لحد يصار الى واحد من هذه الوجوه الثلاثة كلها باطلة. هذه الوجوه الثلاثة ليش مولانا؟ يقول لانه مخالفة للظاهر، كلها مخالفة للظهور. لأن التصرف الأول إيش قال؟ قال فلنقل بأن الشرط، فلنقل بالحدوث عند العفو، فلنقل بالثبوت عند يعني عند ثبوت الشرط يثبت جزاء مو يحدث. هذا مخالف للظاهر، ظاهر الشرطية حدوث عند الحدوث. الثاني ايش قال؟ الثاني التصرف الثاني قال خلي نقول الوضوء حقائق ماذا؟ ام مخالف للظاهر؟ حقائق متعددة لكن صادق عليه من على واحد. التصرف الثالث ايش قال؟ بلا لا انسى ساعدني. شنو الثالث ايش قال؟ قال خلينا نقول على انه الذي يحدث بالشرط الثاني التأكد لا أصل الوجوب، هذا مقابل الظاهر. فإذا يرد على هذه الوجوه الثلاثة أنها بأجمعها مخالفة للظاهر. هذا مضافا، هذا مضافا إلى أن التصرف الثاني والثالث بحاجة إلى إقامة دليل ولم تقم الدليل. التصرف الثاني شنو كان؟ التصرف الثاني شنو كان؟ التصرف الثاني نقول الوضوء حقائق متعددة صادقة على واحد، نقول لك أقم الدليل، جيب لي دليل على أن هاي حقائق متعددة منين تثبتها؟ ولو ثبت حقائق متعددة شلون صادقة على الواحد؟ وهكذا التصرف الثالث شو يحتاج؟ التصرف الثالث شنو هو بلش كان؟ نقول الحادث بالشرط الثاني هو تأكد الوجوب. هذا يحتاج علما إلى دليل، ولم تقم الدليل على ذلك. لي تعليقان صغيران. التعليق الأول، نقول للآخنت وهكذا في التصرف الأول. شو التصرف الأول؟ ليش ما أذكرته؟ التصرف الأول شنو هو؟ أن نقول الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت، هذا ما يحتاج إلى إقامة الدليل ولم يقم الدليل عليه. هو كما لم يقم الدليل على الثاني والثالث لم يقم الدليل على الأول. فوش هذا تعليقنا الأول سهل. تعليقنا الثاني هذا أن هذا الجواب الثاني عين الجواب الأول، مو جواب ثاني هذا. لأن في الجواب الأول ايش تقول؟ هاي التصرفات شبيهة مخالفة للظاهر. في الجواب الثاني شو تقول؟ تقول ان التصرف الثاني والثالث يحتاج علما الى دليل. ليش يحتاج الى دليل؟ ليش؟ احسنت، لانها مخالفة للظاهر تحتاج الى دليل. لو كانت موافقة للظاهر ما تحتاج، والظاهر يصير دليل. فهذا جوابك الثاني جعله تكملة. شلون تكملة للجواب الاول؟ ايش تقول؟ قول يرد جواب واحد ان هذه التصرفات مخالفة للظاهر فتحتاج الى دليل. مو فتحتاج تجعله انت ماذا؟ جواب ثاني. ملتفتين شلوش اقول ان يولا نعم التعليق هذا مطبق العبارة. ولا يخفى التلتفت ترى منا انا ماذا شروع في من؟ شروع في ابطال التصرفات ماذا؟ الثلاثة. يعني شروع في ترجيح ياهو بالتالي. في ترجيح شنو قل لي؟ القول بعدم التداخل وإبطال القول بالتداخل. ولا أخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها، يعني من هالتصرفات الثلاثة، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه بلا موجب. خلاص، مع ما في الأخيرين، هذا الجواب الثاني، من الاحتياج إلى إثبات الأخيرين، يعني التصرف الثاني والثالث. الثاني هذا أول الثاني خلنا نحكي، يحتاج من الاحتياج إلى إثبات، إلى إثبات راجع إلى الوجه الثاني التصرف الثاني، أن متعلق الجزاء متعدد طبيعتيا، لكن يساقط على واحد، وإن كان صورة واحدا مسمى باسم واحد، هو من حيث الصورة الوضوء واحد، اسمه واحد، اسمه وضوء، اسمه غسل، لكن يصدق عليه طبيعتاي. هذا تعال ثبت يا رجال، ما عندك دليل. وإلى إثبات أن الحادثة، هذا راجع إلى التصرف الثالث، يعني أنت أبو التصرف الثالث تحتاج إلى دليل وما جاء الدليل، يكون تثبت بالدليل أن الحادث بغير الشرط الأول. بغير الشرط الأول شنو بالله هو؟ خل أفكر فرد مدة. غير الشرط الأول، غير الشرط الأول يعني شنو؟ الشرط الثاني. ايش تقول؟ غير الشرط اقول الحادث بالشرط الثاني، الى اثبات ان الحادث بالشرط الثاني تأكد ما حدث بالاول. شهدت تريد تسوي بعد ماذا؟ طب كل زين اذا شلت مع بلي، وإذا هتشي يعني هتشي يقول رفع لليد عن الظاهر بلا وجه فإنه هتشي لما أحسن أحسن. أي هاي لا بس، بس هم ما تكون تغير، وعلى رأيك هم ما تكون شنو الأخيرين اللي تقول الجميع بعد اخيرا بعد ليش جميع بعد. ولا غلط يصير غلط ما يصير إيه لانه غلي. والى اثبات ان الحادث بغير الشرط الاول تاكد ما حدث بالاول ومجرد الاحتمال. انت قلت خلنا احتمل ان الحادث عند الشرط الثاني هو تاكد. اقول لك احتمل شنو يكون ثبت بالدليل. احتمل ما يفيدك. ومجرد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته يكون قيم دليل. مولانا ان قلت لابد حضرة جنابك شو تقول؟ انا عندي دليل. ها انت عندك دليل؟ بلي انا عندي دليل. اعلاما عندك دليل. اعلاما عندك دليل. دليل اعلاما. ها عندي دليل على انه واحد من ذني التصرفات الثلاثة. اي بلي واحد من ذني التصرفات الثلاثة لا بد منه. فعندي دليل اعلاما مو على ان كل واحد منها صحيح. لا واحد على الاقل لابد ان نلتزم به. مجبورين مضطرين. ليش واحد مضطرين؟ لان اذا واحد من ذن الثلاثة ما تلتزم شي يلزم. قلنا المحذور شنو اذا ما نريد نقول لازم نقول يحدث وجوبان اعلاما اعلاما يحدث وجوبان بمقتضايا ظهور. الظهور الأول الذي أمس بيناه فإن ظاهر كل شرطية الحدوث عند الحدوث فيحدث وجوبان. إعلاما يحدث على طبيعة واحدة أي بمقتضى الظهور الثاني. لأن بمقتضى الظهور الثاني الذي أمس أنا بينته أن ظاهر متعلق الجزاء هو الوضوء الذي هو طبيعة واحدة. فلأجل أن لا يتصادم هذان الظهوران يعني لأجل أن لا يجتمع وجوبان إعلاما على طبيعة واحدة لأجل ذلك لا بد من واحد من هذه تصرفات. العاقل شي جاوب يقول لا ونقدر نفر بأي طريق بغير ذني التصرفات الثلاثة. شبيه بيمن بيمن تقدر تقول بيمن ذاك التصرف مال أبو التداخل عفي عدم التداخل اشتبهت بذاك التصرف الذي يقول منه ذاك هو ترى ذاك ما ذكر الشيخ الآخر من الأول هسه يريد ذكره. يعني نقيد الوضوء بمرة أخرى تنتهي الحسبة تنتهي بعد هذا بعد سهل عندك حكاية ولا بعد عندك حكي ولا ايه عدي حاجي قد اصبر هذا خل نطبق. ان قلت وجه ذلك وجه ذلك يعني شنو وجه ذلك يعني وجه التصرف الثالث والثاني والاول واحد منهم يعني الدليل معتقد وجه معتقد بلا وجه. احنا نقول وجه اكو. وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية يكون الصرف واحد من ذن الثلاثة تصرفات. ليش؟ لعدم إمكان الأخذ بظهور الشرطية. إذا أريد نأخذ الظهور الشرطية لازم اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة حيث أن قضيته قضيته يعني مقتضى ظهور الشرطية اجتماع الحكمين في الوضوء يعني الوجوبين اجتماع الوين في الوضوء في الطبيعة الواحدة. في المثال الذي في المثال المعهود لان احنا المثال كنا نمثل بيما بالوضوء كما مرت الاشارة اليه يعني في درسنا امس اول درسنا قلنا لازمه اجتماع اذا اريد ناخذ بالظهورين لازمه اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة. قلت لا لا لا ما يلزم اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة. ما يلزم. كيف؟ بأن نقيد. بأن نقيد متعلق الجزاء. متعلق الجزاء شنو هو؟ الوضوء. الجزاء فتوضأ يعني يجب الوضوء. متعلقه شنو؟ متعلق يجب الوضوء. نقيد متعلق الجزاء وهو الوضوء نقيد بينا بمرة أخرى في الشرطية الثانية. يرتفع الإشكال. يعني ما يقوله من يقول القائل بعدم التداخل نلتزم بهذا التفرق. قلت آخر يقول نعم إذا لم يكن المراد شنو. نعم نعم يعني شنو؟ يعني لابد من نعم يعني شنو؟ نعم لابد من واحد من هذه التصرفات الثلاثة التي يقول بها القائل بال شو يسمونه التداخل. نعم يعني لابد من واحد من هذه التصرفات الثلاثة. شو وكت إذا لم يكن المراد بالجملة فيما يعني بالجملة الشرطية فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال مثال مال أمس مال إذا بلت فتوضأ إذا نمت فتوضأ. إذا لم يكن المراد شنو؟ أنه توضأ مرة ثانية هو وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر. فوجب بالأول وضوءا وبالثاني عندما حدث الشرط الثاني وجوب حدث وجوب لوضوء مرة ثانية لوضوء آخر وهذا لا بأس به. نقول ذني فرديا من الوضوء أول وثاني حكما بحكمين متماثلين لا بأس. ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر. نقول الفرد الثاني محكوم بنفس حكم الفرد الأول. الوضوء الثاني محكوم بنفس حكم الوضوء الأول يعني بالوجوب كما لا فلا بأس. فالخلاصة الآخوند رحمة الله عليه يقول يمكن أن نقول بأنه لا داعي إلى التصرفات الثلاثة التي ذكرها منه قائل بمن بعدم التداخل. نلتزم بتصرف القائل بالتداخل. طيب عندك إشكالته؟ إيه إشكالك هذا إن قلت أنت حضرة جنابك عندك إشكال تقول هذا هم مخالف للظاهر يا هو هذا هذا منه هذا يعني التقييد بمرة أخرى. التقييد بمرة أخرى الذي يقول به منه القائل بعدم التداخل أيضا مخالف للظاهر. ليش؟ يعني مرة أخرى منين جبتها؟ من كيسك من كيسك الخاص. وإلا هو المولى قايل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ما قايل مرة أخرى فتوضأ ما قايل مرة أخرى فمقتضى إطلاق شنو قولوا يا إطلاق من متعلق الجزاء وهو الوضوء أن شيئا واحدا وضوءا واحدا تعلق به تعلق به كلا تعلق به كلا وجوبين مقتضى الإطلاق يجب إطلاق الجزاء مقتضى إطلاق الوضوء الجزاء أن وضوء واحد تعلق به كلا الوجوبين. مرة أخرى منين جبته؟ مخالف للظاهر. أما أيضا أم مخالف للظاهر أم مثل ما ذنيش التصرفات الثلاثة مخالفة هذا مخالف. وليش ترجح هذا على ذنيش؟ أطبق العبارة إن قلت نعم شنو نعم يعني لا بأس وأن نقول الوجوب الثاني متعلق بمن متعلق بما بالوضوء المقيد بمرة أخرى بالوضوء الآخر هذا لا بأس به خوش حكاية جميلة لكن مع الأسف الشديد مخالفة علما للظاهر لإطلاق الجزاء متعلق الجزاء. إن قلت نعم لا بس وش حكاية التصرف الجديد لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق ما تقعد تقدر تعدد الفرد يعني فأتي فيجب وضوء آخر آخر هذا تعدد الفرد تعدد الوضوء على خلاف الإطلاق مقتضى إطلاق متعلق الجزاء أن وضوء واحد وجب بكلا الوجوبين هذا شلون يتجاوب يجيب بجوابين الآخذ عن إشكالك حضرة جنابك عن هذا إشكالك يجيب بجوابين الجواب الأول بالله شوف شلون يجاوب يقول أنت قلت شنو بالله شو لا أنت قلت بالله قلت مخالف لمن قلت التقييد بمرة أخرى مخالف ماذا للظاهر في صدق صدق صدق صدق مخالف للظاهر لكن عليه دليل عليه دليل مولانا الأمر المخالف للظاهر نلتزم به وإن كان مخالف للظاهر إذا قام عليه شنو الدليل وهنا قام عندنا دليل أعلاما على التقييد بمرة أخرى وما هو الدليل مقتضى ظاهر الشرطية لأن ظاهر الشرطية كل ما حدث الشرط ايش حدث وجوب جديد هذا ظاهر الشرطية هو دليل على من على تقييد الوضوء في الشرطية الثانية بمن بمن بمرة أخرى فهو مخالف للظاهر كما قلت لكن دل عليه الدليل هذا جوابنا الأول جوابنا الثاني نقول اصلا عفوا عفوا عفوا عفوا انا قلت في الجواب الاول شنو قلت صحيح هو مخالف لمن للظاهر عفوا راح اسلم لا لا ليس مخالف للظاهر اصلا اصلا تقدير مره اخرى ليس بمخالف للظاهر اصلا ليس مخالف للظاهر ليش تعال تبين لي شلون مخالف للظاهر انت ايضا شوف شلون تبين لي مخالف للظاهر تقول لي مقتضى اطلاق كلمة الوضوء مقتضى اطلاق متعلق الجزاء شنو قولوا وياي ان وضوءا واحدا تعلق به كلا وجوبين موشي انا اقول لك الاطلاق ايش وقت ينعقد فرع عدم شنو الدال على التقييد اما اذا جاء مقيد اطلاق ينعقد ينعقد يو لا لا احنا نقول اكو دال على التقييد يعني على التقييد من الوضوء بمرة أخرى فإذا أكو مقيد لذلك إطلاق صمين عقيد حتى نقول التقييد بمرة أخرى مخالف للإطلاق وما هو الدال على التقييد تقدر تقول لي بالعجل يولا هو ظاهر الشرطي فإن ظاهر الشرطية كلما حدث الشرط حدث الجزاء هذا دال عليه من إيه إيه على تقييد إيه بلي بلي بلي بلي الوضوء بمرة أخرى ومع وجود ما يدل خلصت تربعات على التقييد لا ينعقد الإطلاق رأسا حتى نقول تقدير كلمة مرة أخرى مخالف للإطلاق. شنو مخالف إطلاق؟ إطلاق ماكو مولانا، إطلاق ينعقد إذا ما قدر على التقي، هنا أقدر على التقي وهو ظاهر الشرطي. فإذا اتضح بس هاي الحكاية أن القائل بعدم التداخل هل يلزم منه من كلامه مخالف الظاهر؟ يوم يلزم لا يلزم بالتالي، بينما القائل بالتداخل يخالف ماذا؟ الظاهر بأحد وجوه ثلاثة. فالمتعين ياه إذن فتوانا النهائية هاي بعد، أخذ الفتوى بعد هذا وانشرها أنه ماذا هو؟ عدم التداخل، لأنه أصل الأمر يدور بيننا وبينه مخالفة بالظاهر وعدم مخالفته، بالتالي هيك راح يصير، لأن التداخل يحتاج إلى مخالفة الظاهر، عدم التداخل أصلا ما بي مخالفة للظاهر. فالمتعين ياهم ما ليس فيه مخالفة للظاهر وهو عدم التداخل. فالخلاص بس بقى تطبيق العبارة. فالآخر كم جواب جاوب؟ إشكالك شنو كان؟ إشكالك أنت لا تنسى أن التقييد بمرة أخرى أيضا مخالف للظاهر. أجاب بجوابين، جواب الأول قال صدق، بس بعدين يقول كذب. أول يقول صدق لكن لا بأس بمخالفة ارتكاب مخالفة الظاهر إذا قام الدليل، وهنا الدليل أكو الذي يدل على مخالفة هذا الظاهر. يقول لي قيد يا شيخ ولا تخف. من هو؟ شنو هو؟ ظهور الشرطية في أنه كلما حدث الشر حدث الجزاء، هذا هو السبب الذي يدعوني إلى مخالفة الظاهر والتقييد بمرة أخرى. في الجواب الثاني وإن الآخر سنقرأ بالعبارة لم يسق هذا الجواب بمثابة الجواب الثاني، لكن يصلح أن نجعله جواب ثاني، هو يسويه وبالجملة مو بالجملة، قول جواب ثاني شيخنا كسر الأجوبة. فالجواب الثاني نقول أصلا تقييد مرة أخرى ليس في مخالفة للإطلاق للظاهر للإطلاق، لأن إطلاق إنما ينعقد إذا ما قدر على التقييد، أنا أقدر على التقييد وهو ظاهر الشرطي. وطبق العبارة. قلت نعم. يعني شنو نعم؟ يعني التقييد بمرة أخرى مخالف للإطلاق، صدق مخالف صدق نعم نعم. يعني شنو التفت بس قاعد أفرز لك نعم يعني صدق مخالف، هذا التقييد بمرة أخرى صدق صدق مخالف للإطلاق. إيش شنو؟ كصدق وقبال متى إيش شلون ترتكب؟ يقول لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية، بس يريد يقول أكو دال على هاي المخالف للظاهر. شنو هو ظهور الجملة الشرطية؟ ظاهر الجملة الشرطية في كون الشرطي سبب بنفسه أو كاشف عن السبب، إشارة علما إلى الخلاف الذي أمس قلنا أكو خلاف أن الشروط الشرعية بنفسها أسباب، يولا كواشف عن من؟ عن الأسباب. لما الإنسان ينام النوم ليس بسبب لوجوب الوضوء، الجعل الشرعي سبب ونومه يكشف، بس هذا ما النشر يكشف عن الجعل الشرعي. يقول نعم يعني هذا مخالف الظاهر ما يجوز نلتزم به، لكن لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية مقتضيا لذلك، مقتضيا لذلك عشانه لتعدد لو لم يكن مقتضيا لذلك، لذلك عن شنو؟ أي لتعدد الفرق، يعني موجبا لتعدد ماذا؟ أنه هذا الوجوب متعلق ماذا؟ بفرد غير الفرد السام. وإلا إذا كان الظهور الشرطية هو نفسه يقول لنا قيد بفرد بمرة أخرى، كان بيانا لما هو المراد من الإطلاق، يعني هو يصير بيان علما مبين علما لما أريد من إطلاق. إطلاق من؟ إطلاق من؟ إطلاق الجزاء، والجزاء مطلق ولا؟ فتوضأ لم يقيد بطلق، لم يقيد بمرة أخرى، هذا مبين للإطلاق. يقول ترى المراد من الإطلاق من فتوضأ وإن كان مطلق، لكن المراد من عدة يعني مرة أخرى. فالجواب الأول إيش قال بي؟ أنه أفرض مخالف للظاهر التقييد لكن دل عليه الدليل. في الجواب الثاني شوف شو يقول، يقول أصلا ليس بمخالف وبالجملة، هذا جواب ثاني، لا دوران بين ظهور ال، أصلا ما أكو دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء، يعني كلما حدث الشرط يحدث وجوب، وبين ظهور الإطلاق، أصلا ما ظهور الإطلاق وين في الجزاء حتى يصير تنافي، ظهور الجملة الشرطية قلنا يصير دليل على من، ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث دليل على من يصير، دليل على من يصير قلت على التقييد، على التقييد لمرة أخرى، ومع وجود الدليل على التقييد إطلاق أصلا ما ينعقل في الجزاء بعد، حتى يدور الأمر بين الإطلاق في الجزاء وبين من، وبين من، ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، لا بابا ظهور الجملة الشرطية قاعد أكرر، ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث دليل على التقييد، على التقييد مرة أخرى، ومع وجود الدليل على التقييد إطلاق أصلا ما ينعقد في الجزاء حتى يدور الأمر بين الإطلاق وبين ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، وبالجملة لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء، يعني في حدوث الشرط عند حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، وظهور الإطلاق يعني في من في الجزاء في المتعلق، يعني ظهور الإطلاق الذي يقتضي عدم التقييد بمن في مرة أخرى، ماكو دوران أصلا، بل ما دام الأول موجود الثاني يقول في أمان الله، الإطلاق يقول في أمان الله، لأن الأول دليل على التقييد، ما وجد على التقييد إطلاق ما ينعقد، ضرورة أن ظهور الإطلاق في من يعني في الجزاء في متعلق الجزاء إنما ينعقد إطلاق وظهور في الإطلاق معلق على من؟ على عدم دليل على التقييد، على عدم البيان، عدم البيان يعني على التقييد بمرة أخرى، وظهور الجملة الشرطية بالعدل عند العدول صالح لأن يكون دليل على من؟ على التقييد، وظهورها التفت للعبارة في ذلك، يعني ظهور الشرطية في ذلك يعني شنو في من في ذلك؟ في الحدوث عند الحدوث صالح لأن يكون بيانا، بيان علما للتقييد، دليل التقييد، إذن فلا ظهور له مع ظهورها، شلون يجيب العبارة فلا ظهور له يعني له علما له للجزاء أو للإطلاق، لإطلاق الجزاء، للإطلاق في متعلق الجزاء، ما يبقى على ظهور مع ظهور يعني مع ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدود، لأن ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدود دليل على التقييد، إذا مولانا فتوانا النهائية هاي الفتوى النهائية، فلا يلزم على القول بعدم التداخل، ما يلزم إذن أصلا مخالف الظهور، ما يلزم تصرف أصلا أن تصرف في مخالف الظهور ما يلزم، بخلاف القول بالتداخل يحتاج قلنا إلى مخالفة الظهور بأحد أشكال ثلاثة، فتلخص هاي تلخص الفتوى النهائية، العفو هنا تقول الفتوى النهائية أنا اشتبهت، فتلخص بذلك، بذلك عن شنو يعني، إذا التداخل يحتاج إلى تصرف بأحد أشكال ثلاثة، عدم التداخل ما يحتاج أصلا إلى مخالفة الظاهر، تلخص أن قضية ظاهر الجملة الشرطية إذا واحد سألنا مقتضى ظاهر الجملة الشرطية شنو، تداخل وعدم التداخل، شنو نقول له فتوانه، هو ماذا القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط وقد انقدح قد بحوله وقوته عز وجل،